بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 والأخير من سورة الصافات، ومع الآية 63 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا جل جلاله يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. من عادة البيان الإلهي أنه في ختام السور يقرر الله جل جلاله سننا وقوانين، فربنا عز وجل يقول: يعني يا محمد، إن نصرناك على أعدائك فهذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله القديمة، أن تنصر على أعدائك، أن تعلو كلمة الله، أن ينتصر دين الله، أن تكون العاقبة للمؤمنين. ليس هذا شيئا جديدا، إنما هو قانون قديم منذ أن خلق الله الكون. هذه كلمته، وهذه سننه، وهذه طريقة تعامله مع عباده. لا تفرح، يعني لا بد من أن تنتصر، أنت مع الحق والحق هو الغالب، الباطل له جولة لكن الحق هو المنتصر في النهاية. منها تطمين ومنها تأكيد. ولقد سبقت كلمتنا. أيها الإخوة، إن كلمة في القرآن الكريم تعني القانون، والمؤمن من توفيقه ومن سعادته أن يكشف القوانين التي قننها الله عز وجل، وأن يكتشف السنن التي سنها الله عز وجل. يعني الدين ليس أوهاماً ولا غيبيات ولا أساطير ولا طقوس، الدين كله عقل، كله قواعد ثابتة. فالذي يفهم الدين فهماً عميقاً وفهماً دقيقاً يكتشف هذه القوانين. أما الذي يغلب المفاهيم الضبابية، يغلب الغيبيات غير الواضحة، يغلب أن الإنسان يوفق لا ندري لماذا، يعاقب لا ندري لماذا، وبعضهم يقول كلمة حق لكن يريد بها باطلا، لأقام العباد فيما أراد وله المراد فيما يريد، يقصد بها، صعب تفسير الأمور. يعني في كلمات تنبئ أن هناك حظوظ عمياء وقسم عشوائية، لكنك إذا فهمت الدين فهما عميقا وجدت أن في هذا الدين قوانين، في هذا الدين مقدمات ونتائج، في هذا الدين أسباب ومسببات، في هذا الدين علاقات ثابتة بين المتغيرات. فهذا كله يستنبط من قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا. يعني منذ أن خلقنا العالم، منذ أن خلقنا الكون، هذه كلمتنا، وهذه سنتنا في خلقنا. ولقد سبقت، يعني يا محمد، إن نصرت على أعدائك، وإن كان الفوز لك، وإن كان الفوز لدينك، وإن استخلفك الله في الأرض، وإن مكن لك هذا الدين، وإن رفع لك ذكرك، وإن أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ليس هذا شيئا جديدا وليس هذا شيئا مستحدثا، إنها سنة الله في الخلق. وهذا أيضا يفيدنا الآن، يعني هذا قانون الله عز وجل، دائما إذا كنت مع الحق فأنت المنتصر، إذا كنت مع الله فالله معك، إذا كنت مع شرع الله فشرع الله يحميك من الهلاك، إذا آثرت رضوان الله عز وجل وفقك الله لما يحب ويرضى. يعني يجب أن نفهم أن في هذا القرآن قوانين، حتمية الحدوث، حتمية النتائج، فإذا قدمت المقدمة قطفت الثمن. أي إنسان يأخذ بهذه القوانين يحصل هذه النتائج. هذا الذي يستفاد من قوله تعالى ولقد سبقت، ليس شيئا جديدا، شيء قديم، هذه سنة الله في خلقه، ولقد سبقت. طيب، هذا كما يعبر عنه بالتركيب التالي، هذه السنة كانت ولا زالت وستبقى، كانت ولا زالت وستبقى، هذه سنة الله في خلقه. لو تتبعت التاريخ البشري لرأيت الأنبياء والمرسلين هم المنصورون، لرأيت الحق هو المنتصر، لرأيت العاقبة للمتقين، رأيت الخزي والعار على الكافرين. الله عز وجل يمتحن، قد يرخي الحبل، قد يسمح للكافر أن يصول ويجول، ولكن إلى حين، ثم هو في قبضة الله عز وجل. كما قال الله عز وجل حينما تحدث عن فرعون وعن سيدنا موسى، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله حرم الخمر، دول كثيرة لا تؤمن بالله إطلاقا. قبل عام أو عامين صدر فيها قرارات حرمت فيها الخمر. يعني أما أنت إما أن تطبق هذا الشرع عبودية لله واستسلاما له، وإما أن تعود إليه مقهورا بحكم التجارب والوقائع. الآن في انكماش عن الرذيلة، لا حبا بالله لا، ولا حبا بطاعة الله لا، ولا تعبيرا عن طهر لا، ولكن خوفا من مرض الإيدز. الذين زاروا بعض البلاد الغربية أخبروني أحياء بأكملها كانت بؤرة فساد أغلقت، حمامات أغلقت خوفا من انتقال هذا المرض. فالإنسان إما أن يطبق أمر الله عز وجل تعبدا وبهذا يرقى، وإما أن يطبقه مقهورا خوفا أو رجاء أو ما شاكل ذلك. لكن ولقد سبقت كلمتنا. العالم قبل 20 عاماً أو 30 عاماً موزع في اتجاهات شتى، الآن ثبت للعالم كله أنه لا خلاص إلا بالإسلام، لا خلاص إلا بالإسلام، بمنهج الله عز وجل. كل مذهب وضعي انكشف على حقيقته، انكشف وأصبح لا يقوى على أن يقف على قدميه. التهافت، السقوط المريع، هذا بسبب أن كل مبدأ لا يستمد من هذا الحق المبين مبدأ باطل وآخرته إلى الزوال. وربنا عز وجل يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني مرة ذكرت أن عالمة في منظمة الصحة العالمية كتبت مقالة عن أن الذين يصابون بمرض التراخوما في العالم، لا في عام واحد، لا 500 مليون، وهذه أمراض القذارة، وأن هذه الأمراض تكاد تقل نسبتها أو تنعدم في الدول الإسلامية لسبب الوضوء فقط. يعني 500 مليون إصابة تراخوما في العالم الثالث، البلاد الملتزمة بشرع الله عز وجل في منجاة من هذا المرض، هذا قانون ربنا عز وجل. معناها الوضوء شيء أساسي سنه الله لنا. الذي أريد أن أقوله لكم هو أن هذا المنهج من عند خالق الكون، فمهما ابتعدت عنه لا بد من أن تعود إليه. وروعة المؤمن أنه عرف الله في وقت مبكر. أما الذين شردوا عن دين الله عز وجل لا بد من أن يعودوا إلى هذا الدين في وقت ما، بس يعودوا إليه صاغرين مقهورين بعد أن تسقط من أيديهم كل أوراقهم وكل معطياتهم وكل ما كانوا يتوهمون أنه حق. ولقد سبقت كلمتنا، هذا قانون أزلي أبدي، معركة الحق والباطل أزلية أبدية. يمكن أن تدخل في هذه المعركة آلاف القصص، آلاف الحوادث، ما جرى في العالم سابقا وما جرى لاحقا وما يجري الآن، هذا كله ضمن معركة الحق والباطل الأزليين. فربنا عز وجل يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد سبقت كلمتنا، يعني كلمتنا يعني قانوننا، مشيئتنا، إرادتنا، قرارنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، للأنبياء الذين أرسلناهم ولأتباعهم ولمن استجابوا لدعوة الأنبياء. أحياناً يعني أنت تقرأ قوله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا قانون ربنا عز وجل، هذه كلمات الله ولا مبدل لكلماته. ولما الأخ الكريم يقرأ القرآن الكريم، يعني من حسن توفيقه في فهم كتاب الله أن يضع يده على هذه الآيات التي تعطي معنى القوانين: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه قوانين كلها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف فلا يضل ولا يشقى. إذا قرأت القرآن حاول أن تضع يدك على قوانينه، على سنن الله الثابتة، هذه مفاتيح النجاة، مفاتيح السعادة، مفاتيح الرقي، مفاتيح الفوز، مفاتيح الفلاح. إذا ربنا عز وجل يبين أنه سبقت كلمتنا، قانون أزلي واقع أبدي، أزلي واقع أبدي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال بعض المفسرين: سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالسعادة في الدارين. وأضاف بعضهم، وهذه إضافة رائعة، ولمن اتبعهم. فرب الكون، خالق الكون، يطمئنك أنني سأسعدك إذا اتبعت رضواني. هل فينا واحد لا يتمنى أن يكون سليما سعيدا؟ السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في الأرض، فسبقت كلمتنا لهم بالسلامة والسعادة، لهم ولأتباعهم، لأن الفعال هو الله عز وجل، لأنه لا يقع شيء في الأرض إلا بإرادة الله عز وجل. لذلك قال بعض المفسرين لم يقتل أحد من أصحاب الشرائع، الأنبياء الذين معهم رسالات، الأنبياء الذين يحملون رسالات الله عز وجل، هؤلاء لم يقتلوا أبدا، لأن قتلهم يعني أشياء كثيرة. شاءت مشيئة الله أن يرسلهم برسالة، إذن هم معصومون، وهذا معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني لا يستطيع أحد أن ينهي حياتك يا محمد لأنك مرسل من قبلنا، لا يستطيع أحد مهما علا في الأرض أن ينهي حياتك، والله يعصمك من الناس. لذلك جميع الأنبياء الذين كلفوا برسالات من قبل الله عز وجل، يعني الرسل، الأنبياء والرسل، الأنبياء درجات قصوى، يعني النبي إنسان لا ينقطع عن الله لحظة. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، اتصال دائم، هذا مقام النبي، ما سوى النبي ساعة وساعة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إذن الشيء الثاني، ولقد سبقت كلمتنا، يعني أيها الإخوة أتمنى على الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا إلى معرفة قوانينه، كما قلت قبل قليل، إذا عرفت القانون مفتاح السعادة، مفتاح السلامة، كشفت قانون الله عز وجل، كيف أسعد بطاعة الله؟ كيف أسعد في بيتي بتطبيق منهج الله في اختيار زوجتي؟ كيف أسعد بعملي بتنفيذ أمر الله في البيع والشراء؟ كيف أسعد بصحتي بتنفيذ السنة النبوية الشريفة؟ قوانين كلها، فإذا وضعت يدك على قوانين الله عز وجل، بل إذا قرأت القرآن وحاولت أن تكتشف القوانين، القرآن عبر عنها بكلمة كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، يعني كلماته فوق المكان والزمان والظروف والأحوال، في كل عصر، في كل مصر، في كل وقت، في كل زمان، قوانينه هي هي، ما علينا إلا أن نتمسك بها. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أروع ما في هذه الآية أنها مطلقة، وإذا أردنا أن نحللها، منصورون بالحجة والغلبة، منصورون بالحوار معهم الحق المبين، ومنصورون من قبل الله عز وجل بالغلبة المادية، لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وعد إلهي بالاستخلاف والتمكين والتطمين، استخلاف وتمكين وتطمين على العباد أن يعبدوه فقط، يعبدونني. إذن إنهم لهم المنصورون بالحجة، المؤمن معه حق، والحق شيء مريح جدا، يعني يفهم سر الوجود، سر الحياة الدنيا، سر وجود الإنسان في الأرض، سر مهمته على هذه الأرض، يفهم ماذا أين كان وماذا بعد الموت، يفهم أثمن شيء في الدنيا، أغلى شيء في الدنيا، يضع يده على جوهر الحياة لا على ظاهر الحياة، كما بين الله تعالى واصفا أهل الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. المؤمن ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. المؤمن يعرف لماذا هو وما قيمته، هو المخلوق الأول، المخلوق المكرم الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وأبدع صنعه، منحه نعمة العقل، سخر له الكون، أنزل له التشريع، أرسل له الأنبياء، أعطاه حرية الاختيار، أودع فيه الشهوات، أعطاه فيما يبدو قوة يتحرك بها ويحقق بها اختياره، منحه فطرة تكشف له خطأه. هذا كله الإنسان إذا عرفه تحرك في هذه الدنيا تحركا صحيحا. لذلك استشعروا معي قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إذا كنت مع الحق فلا تخف، لأن الحق معك. إذا كنت مطبقا لمنهج الله فلا تخشى أحدا، لأن خالق الكون يؤيدك وينصرك ويرقى بك إلى أعلى عليين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني ما في شعور ينتاب المؤمن أعلى من أن يشعر أن الله راض عنه، وأن الله معه، وأنه يؤيده، وأنه ينصره. وهذا معنى قول الله عز وجل: والله مع المتقين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية، إنهم لهم المنصورون. لا، أنا أقول لكم كلاما دقيقا، دعك من القوة المادية، مهما كان الكافر ذكي، إذا جلس مع المؤمن ليتحاور وإياه تتساقط أفكاره. الحق ما له دعم، لأنه ما في معه دليل. لماذا أنت في الدنيا؟ ما بعرف لماذا هو في الدنيا. قد قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلاقي يتحرك في طرق مسدودة تنتهي به إلى الهلاك، يعطي قيمة لأشياء تافهة زائلة، وينسى أبرز ما في الحياة الدنيا. يعني ما ليس لا يملك نظرية متكاملة في خلق العالم، وفي فلسفة الوجود، وفي فلسفة المعرفة، وفي فلسفة الحياة الدنيا، وفي فلسفة الإنسان. لا يملك، إنه هذا القرآن من عند خالق الكون. هو بيّن لنا ما كان في عالم الأزل وما سيكون في عالم الأبد، وسر وجود الإنسان على الأرض. بيّن لنا من هو الخالق، من هو الرب، من هو المسير، من هو المعبود بحق. هذا كله في القرآن. يعني ممكن إنسان ما قرأ القرآن أن يعرف أن يكتشف التفسير الكامل الصحيح الجامع المانع للكون؟ ما بعرف. قد يرى أن الدنيا هي كل شيء، هذا أكبر ضلال. قد يرى أن الموت نهاية الحياة ولا شيء بعد الموت، هذا نهاية الضلال. قد يرى أن المال كل شيء، نهاية الضلال. قد يرى أن القوة هي كل شيء، هي الضلال بعينه. فالإنسان حينما يركز على أشياء زائلة وتافهة وصغيرة الحجم فهذا هو الضلال المبين. أما حينما تتعرف إلى الله عز وجل تعصي كل شيء حجمه الحقيقي. المال قوام الحياة، ولكن لا أعبده من دون الله، لا أضحي بديني من أجله، هناك منظومة قيم أتحرك من خلالها. إنهم لهم المنصورون. المؤمن معه الحق المجرد، فإذا حاور كافرا يتغلب عليه. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. طبعا إبراهيم نبي عظيم، وكل من اتبع إبراهيم وكل من اتبع النبي الكريم معه حجة. يعني أحيانا أنت حينما تتعلم اللغة العربية مثلا، ويقول أمامك إنسان يقرأ نصا لا تكشف أخطاءه إلا إذا كنت عالما باللغة، فإن لم تكن عالما باللغة تثني على قراءته، أما إذا كنت متمكنا تكشف كل أغلاطه. يعني أنت إذا عرفت الله عز وجل وعرفت منهجه، أي إنسان شارد عن الله لو جلست معه ربع ساعة تكشف الخلل في تفكيره، تكشف الزيف في معتقداته، تكشف عقائده الفاسدة. تكشف أن كل علاقاته غير صحيحة، علاقات كلها جهل. يعني مرة ضربت مثل، في ضوء بلوحة السيارة يتألق إذا انتهى الزيت في المحرك، هذا ضوء خطر جدا، لو تألق يجب أن تقف فورا وإلا يحترق المحرك. لو اعتقد إنسان أن هذا الضوء إذا تألق فليسليك في الطريق مثلا، هذا اعتقاد خطير جدا. إذا تألق هذا الضوء الأحمر للتسلية ليؤنس وحشتك، هذا إذا اعتقد هذا الاعتقاد قد يحرق محرك السيارة وهو لا يدري. فما هو الجهل؟ قد يظن الناس أن الجهل ألا تعرف، لا، الجهل أن يكون الذهن محشوا بعلاقات كلها فاسدة، علاقات مغلوطة. نعم، إذن إنهم لهم المنصورون بالحجة وبالغلبة المادية إذا طبقوا دين الله عز وجل. يعبدونني، إذا كانوا يعبدونني. لذلك أنا تكلمت اليوم بالخطبة كلمة، قلت أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، لك منه النصر، لك منه التأييد، لك منه أن ينصرك على عدوك، لك منه التمكين، لك منه التطمين، هذا كله لك من الله. لكن قبل أن تطالب ما لك أدي الذي عليك، عليك أن تطيعه. فقبل أن تقول لماذا تخلى الله عن المسلمين في العالم، اسأل سؤالا آخر، ما الذي قصر به المسلمون؟ هل بيتهم إسلامي؟ هل بيعهم وشراؤهم إسلامي؟ هل خروج نسائهم كما يرضى الله عز وجل؟ هل كسبهم للمال وفق الشرع تماما؟ هذا الذي أتمناه على كل إنسان، أن يسأل نفسه ما الذي علي أن أؤدي الذي علي، ثم أدعو الله بالذي لي. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، انصرنا على أنفسنا، اطلب من أدي الذي عليك، وبعد أن تؤدي كل ما عليك قل يا رب نصرك الذي وعدتنا، بعد أن تؤدي كل ما عليك قل ربنا إننا كما قال أحد الأنبياء إني مغلوب فانتصر يا رب لدينك، إني مغلوب فانتصر. لا يحق لك أن تطالب بالنصر والتأييد والحفظ قبل أن تؤدي الذي عليك. نعم، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله شيء جميل جدا، هي آية رائعة جدا، إن جندنا لهم الغالبون. فإذا ادعيت أنك من جند الله ولم تنتصر، الجواب المنطقي لست من جند الله، لو كنت من جنده لنصرك الله على أعدائك، لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. يعني شيء جميل جدا أن تكون من جند الله، لن تكون من جند الله إلا إذا أطعت الله عز وجل، لن تكون من جند الله إلا إذا تركت الكبائر. كيف نكون من جند الله ونشرب الخمر مثلا؟ مستحيل. كيف نكون من جند الله ولا نصلي؟ كيف نكون من جند الله ونقترف الكبائر؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يعني هذا قانون أيها الإخوة، بأي مكان، بأي زمان، بأي عصر، بأي مصر، هذا ما يقال على التفوق، تفوق العدو، هذا يقال إذا تساوى الأطراف في عدم الإيمان، إذا تساوى الطرفين أو الطرفان في عدم الإيمان لك أن تتحدث ما تشاء عن تفوق العدو، عن التفوق والتكنولوجيا وعن الأسلحة الفتاكة الحديثة وعن الليزر وعن الأقمار، كل شيء تسمعه الحديث عنه مقبول ومعقول إذا تساوى الطرفان في عدم الإيمان. أما إذا كان أحدهما مؤمناً تختلف كل الموازين وتنقلب كل الموازين. وإن جندنا لهم الغالبون، إذا كن من جند الله وخذ النتيجة، كن من جند الله وخذ النتيجة. لكن ربنا عز وجل أحيانا حينما يرى المسلمين في أنحاء العالم في تقصير في غفلة، هم وغيرهم سواء، لا تجد فرقا إطلاقا بين مسلم وغير مسلم، إلا إذا كان سألت ما اسمك أو قلت له أين بطاقتك الشخصية، أما مظهره في الطريق، مظهره وزوجته وبناته ومتجره وله وعطلة نهاية الأسبوع أين يقضيها، لا ترى فرقا إطلاقا. فمثل هذا المسلم الغافل لا بد له من صعقة، لأنه القلب إذا توقف أول شيء يفعله الطبيب يعطيه صعقة كهربائية تهز أركانه لعله ينبض، إما أن ينبض وإما أن لا ينبض، فإذا نبض الحمد لله. فلما ربنا عز وجل يضيق على المؤمنين المقصرين ليس معنى هذا أنه تخلى عنهم أبدا، لكنه يريد أن يدفعهم إلى طاعته وإلى الصلح معه وإلى القرب منه. أجمل ما في هذه الآية فتولى عنهم حتى حين، يعني يجب أن يفترق المؤمن عن الكافر، أما ما بتلاقي فرق. يجب أن يكون المؤمن صارخا في إيمانه، علاقاته كلها وفق الشرع، يعني كل حركاته وسكناته يتميز بها على الكافر. أما إذا كان في اختلاط، الأماكن التي يرتادها الكافر يرتادها المؤمن، المقاصف التي يجس بها الكافر يجس بها المؤمن، الموائد التي لا ترضي الله يقبع عليها المؤمن والكافر في اختلاط. في التجارة، الأساليب التي لا ترضي الله التي يمارسها الكفار يمارسها المؤمنون. وين تولى عنهم؟ المؤمن متميز في كل علاقاته، في حركاته، في سكناته، حتى في أفراحه. إذا الأفراح في أماكن لا ترضي الله عز وجل، في اختلاط، عرس مختلط والأسر مسلمة، الله ما عم ينصرنا، شوف شو عم نساوي. إذا في بعد عن الله عز وجل بحيث لا يبدو للمراقب أنه هذا مسلم، مثله مثل الآخرين، يعني لا بد من التمايز. المؤمن في بيعه، في شرائه، في بيته، في عاداته، في أفراحه، في أتراحه. يعني هلأ مثلا بالأعراس، هناك آلة تصوير بالأعراس، آلة تصوير، هؤلاء النساء كلهن كاسيات عاريات في الأعراس، كيف تستسيغ أسرة مسلمة أن تصور المدعوات وهن بأبهى زينة؟ وهذا الفيلم يطبع عليه عشرات النسخ ثم يشاهد في البيوت، وكأن هذه المرأة التي تبدو في الطريق محجبة قد رآها الأجانب كلهم بأبهى زينة. أين الإسلام؟ أيعقل أن يكون المسلمون تحت رحمة مصمم أزياء يهودي فرنسي؟ فكلما صمم أزياء معينة لهثوا وراءه ليقلدوا آخر صرعات العصر، هذا هو الإسلام؟ لذلك قال له يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني، قال له عبدي كم عاقبتك ولم تدري. يعني لما الإنسان بيقصر الله عز وجل بيأدب، لما إنسان بيقصر وبيعصي الله يعني يؤدب حتى تظن أنه تخلى عنا، هو ما تخلى عنا، لكن يؤدب ويشدد ويضيق إلى أن تقول يا الله، إلى أن تقول يا الله تبنا إليك، عدنا إليك، رجعنا إليك، رجعنا إلى شرعك، رجعنا إلى قرآنك، رجعنا إلى سنة نبيك. فلا بد من العودة إلى الله، ولا بد من الصلح مع الله. وإن لم يكن في بداية الحياة فلن ينفعنا في نهايتها. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست هذه توبة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن جندنا لهم الغالبون، لكن عبادنا المرسلين هم المنصورون بالحجة وبالغلبة المادية. فتولى عنهم حتى حين، ابتعد عنهم، دعهم في متنزهاتهم، في مطاعمهم، في أماكن لهوهم، في منتجعاتهم، في أسواقهم، في علاقاتهم الربوية، دعهم دعهم. إذا كنت معهم البلاء بعم الجميع صار، إن لم تبتعد معهم لن تنجو من عذابهم. فتولى عنهم حتى حين، حتى حين أن يأتي الله بوعده. بالمناسبة من أدق الآيات في القرآن الكريم قول الله عز وجل: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. قال بعض العلماء إن تأويل القرآن في هذه الآية معناه تحقق الوعد والوعيد. الله وعد الفاسق بالعقاب، وعد المرابي بتدمير المال، وعد المؤمن بالحفظ، فكل وعود الله عز وجل تحقق في الدنيا. لذلك تأويل القرآن أن يقع الوعد والوعيد. قال: فتولى عنهم حتى حين، حتى حين يأتي أمر الله فيستحق المؤمن النصر والتأييد، ويستحق الكافر الخذل والخزي والعار، حتى حين مجيء وعد الله عز وجل. الله أعطى الإنسان خيار، أعطاه فرصة. لو جاء العقاب بعد المعصية مباشرة التغى الاختيار، لا، يعصي الإنسان وبعد المعصية هو في بحبوحة طويلة لعله يتوب. فإذا انتهى الأمد، فإذا انتهى الوقت الكافي كي يتوب ولم يتوب، الآن يأتي الهلاك. فتولى عنهم حتى حين، معناها الحبل مرخى، دعهم إلى حين. يعني مثلا الأمثلة بتقرب المعنى، طالبين تناقشوا أول السنة، الدراسة مفيدة أو لا غير مفيدة، مفيدة غير مفيدة، العلم له قيمة كبيرة لا ما له قيمة، هالنقاش الطويل الذي يحسمه الفحص. فحينما يأتي الفحص، فلما رأى المناقش الأول أن زميله يركب رأسه ويتعنت أو يدعي أنه على علم رفيع وهو يراه لا يدرس إطلاقا، يقال له: دعه لحين الامتحان، اتركه، الطالب معه فرصة العام الدراسي بأكمله. لكن إذا جاء الامتحان عندئذ يكشف الإنسان على حقيقته. تولى عنهم حتى حين، حتى حين أن يأتي الله بوعده، حتى حين تحقق الوعد، تحقق الوعيد. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. يعني أبصرهم قبل فوات الأوان، لكنهم لا بد من أن يروا الحقائق بعد فوات الأوان. أبصرهم فسوف يبصرون. ضربت مثل يوم الأحد أن واحد راكب دراجة ماشي بطريق مستوي، واجه طريقين، واحد نازل واحد صاعد. الطريق النازل مغري جدا، أولا مغري لراكب الدراجة، وثانيا معبد ومزفت وحوله رصيف وأشجار وظل ظليل وحدائق غناء، لكن هذا الطريق أو لكن هذه الطريق تذكر وتؤنث، تنتهي لحفرة سحيقة فيها وحوش كاثرة جائعة ما لها من قرار. فإذا بدأ الإنسان بهذا الطريق لا بد من أن يقع في الحفرة في نهاية المطاف. الطريق الصاعد، طريق أولا صاعد وهو صعب على راكب الدراجة، وفي حفر وفي أكمات وفي غبار وفي أتربة، لكنه ينتهي بقصر منيف فيه كل شيء. رحمة بهذا الراكب وضعت لوحة بيانية تفصيلية، ذكر عند مفترق الطرق هذه الطريق النازلة تنتهي بهذه الحفة السحيقة، وهذه الطريق الصاعدة تنتهي بهذا القصر المنيف. وإذا أردت أن ترى بعينك ذاك المنظار، لوحة وفي منظار، انظر. فهذا الذي رفض أن يرى ورفض أن يقرأ وسار في الطريق الهابطة انسجاماً مع راحته الجسدية ومع تمتعه بالمناظر الخلابة، فأنت إذا أبصرته أو بينت له لم يستفد، لكن سوف يبصر. يعني أنت بين له قبل فوات الأوان، فإن لم يستجب هو سوف يرى بعد فوات الأوان. بين له قبل فوات الأوان لأنه سوف يرى كل شيء بعد فوات الأوان، وهذا معنى قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا ليتني قدمت لحياتي وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وبقي قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه نشرحها إن شاء الله بعد الأذان. ويقول الله عز وجل وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. هذا استعجال المستهزئ، أنت يا سيدي خلي الله يبعث العذاب. الكافر يستهزئ بوعيد الله عز وجل، لكن لو أن وعيد الله جاء، يعني ماذا أقول، يصيح كالكلاب إذا جاء العذاب. ونسمع ونرى نحن حينما تأتي بعض المصائب من زلزال، من فيضان، من براكين، ترى أن الناس في ذهول وفي فزع وخوف لا يتصور. قال أفبعذابنا يستعجلون. الإنسان ماذا يتحمل لو ربنا عز وجل يعني أفقد شيء من أجهزته؟ لو انحبس البول ماذا يصنع؟ لو شلت قواه ماذا يفعل؟ لو جاءته الآلام التي لا تحتمل بسبب أورام خبيثة في أمعائه ماذا يصيح؟ في أمراض يصيح المريض صياحا يسمعه كل من في البناء، مهما كان شخصيته قوية يخرج عن طوره ويصيح من شدة الألم. هذا الذي يستهزئ بعذاب الله عز وجل إنسان جاهل. أفي بعذابنا يستعجلون؟ يعني الإنسان أحيانا يفقد قوته فهو طريح الفراش، يتمنى أقرب الناس له أن يموت، أقرب الناس له. أيام يفقد عقله، يأخذه أقرب الناس إليه إلى المستشفى بواسطة، كمان خلصنا منه شيء بخوف والله. كان رب الأسرة، كان رب الأسرة، كان سيد البيت. فالله عز وجل عنده عذابات لا تحتمل، في آلام عصبية لا يتحملها إنسان، يعطوه أعلى أنواع المخدرات والمسكنات ويصيح بعدها أفبعذابنا يستعجلون. وفي حوادث وفي أمراض وفي فقر مدقع وفي قيد وفي حبس حرية أفبعذابنا يستعجلون. وفي تعذيب لا يحتمل أفبعذابنا يستعجلون. الإنسان لما يقرأ وعيد الله عز وجل ولا يرعوي إنسان جاهل، كلما نما عقل الإنسان نما خوفه. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. الإنسان كل يوم يستيقظ صباحا، يعني كل واحد له طريقة في استيقاظه، هذا يستيقظ يصلي الفجر، يشرب فنجان قهوة، يقرأ الجريدة أحيانا، يسمع أخبار، يجوز يجلس مع أهله لطعام الفطور مرتاح. بس أيام بيكون في صباح مزعج كثير، لو فرضنا تلقى خبر سيء في الليل خبر سيء عن صحته أو عن وضعه المالي أو عن وضع عمله التجاري أو عن وضع أهله، فصار صباح آخر نعمل لك قهوة لا ما بدي، هذا صباح ثاني صار، تأكل لا ما بدي أكل، ما تحكي تركوني، يكون في عنده متاعب كبيرة جدا. مو كل صباح مثل الثاني، في صباح سيء جدا وفي مساء سيء جدا. أما إذا الإنسان مع الله عز وجل كان مع منهج الله إن شاء الله كل صباحاته خير. هي صباح الخير يعني إلى معنى تاريخ، صباح الخير. استيقظ الإنسان الحمد لله صحته طيبة، أولاده بوضع جيد، أهله مستقبله واضح. أما إذا كان عصى وأكل مال حرام واعتدى وظلم وطغى وبغى وتجبر، في له صباح مزعج كثير. يعني أنا بعض الإخوة الأكارم بيذكروا لي عن وضع مرضى غير مؤمنين بينهاروا انهيار كامل، تلاقي فرط نهائيا، أصبح كالطفل الصغير وله مكانة كبيرة في المجتمع. يعني عارض هيك طارئ بصحته صار كالطفل لا يلوي على شيء. هي فساء صباح المنذرين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. ألا تحب أن يحفظك الله عز وجل؟ ألا تحب أن يكون لك خريف عمر مشرق تزداد علما ونورانية ومكانة ورفعة وقربا وشأنا وعطاء ودعوة؟ إلزم أمر الله عز وجل لئلا يكون صباح لا يرضي. قال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا الإنسان دخل لبيته لقى في دفء، بيقول لك لأ مليون إنسان مهدد بالموت من شدة البرد، شيء مشرد، شيء خائف، شيء يقتل. فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. الله أعاد الآيتين مرة ثانية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، يعني مهما تفكرت في ذاته فهو أعظم مما تتصور. تنزهت ذاته وأفعاله وصفاته عن كل نقص. هي معنى سبحان، تنزهت ذاته وأفعاله وصفاته عن كل نقص، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سبحان الله، كل شيء تظن أن الله هكذا هو فوق ذلك. وهذا معنى قولنا الله أكبر، أكبر مما عرفت. سبحان ربك رب العزة. الله عزيز، معنى عزيز يحتاجه كل شيء في كل شيء، مو الإنسان فقط، يحتاجه كل شيء في كل شيء. سبحان ربك رب العزة، عزة معنوية وعزة مادية. هو رب العزة، هو صاحب العزة، فإذا أردت العزة فكن معه، إن أردت العزة فلذ بحماه، إن أردت العزة فاستعذ به. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. يعني شعار المؤمن دائما ينزه الله عز وجل، ينزهه ويسبحه ويعتز به، وهو مع المرسلين له موقف ثابت، موقف الانصياع، موقف الاتباع، موقف الحب، موقف السلام، لا العدوان. ما يخطر ببال مؤمن عادي مرسل. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كل شيء، لأنه لا يحمد على مكروه سواه، أفعاله كلها يحمد عليها مهما بدت لنا غير معقولة. المؤمن يحسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، حسن الظن بالله ثمن الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى يوم القيامة فليقم حينما ينتهي أي مجلس: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.